الحمد لله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا إماطة أذى الأجسام، فكيف بإماطة أذى القلوب وأذى الأرواح؟ ولذلك من رد على شبهة وأزاح باطلا من طريق الناس إلى الهداية فأجره أعظم والله.